بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء نصراء معينين معاونين من دونه، من بعد يعني. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، نحشرهم، الحشر قيام القبور، نحشرهم على وجوههم، يمشوا على وجوههم. قالوا ازاي يعني؟ قالوا للنبي ازاي يمشوا على وجوههم كده، يحشرهم على وجوههم كده ازاي يمشوا؟ قال الله: اللي مشاهم على رجلين يمشيهم على وجههم. طب ما احنا عندنا في حاجات بتمشي على بطنها، فمنهم من يمشي على ايه؟ هو ما يعوز يعمل، شوفها بتمشي على بطنها وما شاء الله ماشيه زي الايه؟ الله. تبقى مساله اراده مريد، اراده خالق هو اللي يعمل العمليه دي. قالوا له ازاي يمشي على بطنه؟ وهناك بيقول ان يسحبون على وجوههم، مش كده؟ ودي عشان الايه؟ عشان الذله والمهال. يا ريتهم يحشروا على وجوههم بس كده ساعه البعث، بس ده هيجي بوصف تاني. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. شو بقى وسائل الإدراك؟ وسائل الإدراك هي العمى عشان المرأة، الصمم عشان السمع، بكم عشان اللسان. يبقى أعمى ساعة ما يبعث كده، يبعث أعمى عشان إيه؟ نهاية في الإزلال والحيرة، لأنه فوجئ بأنه هو اللي كان مكذب به، ولا بعث ولا أي حاجة ومش عارف إيه، وبعدين فوجئ بأنه قايم من قبره وبعث من قبره، وقايم إيه؟ قايم أعمى وعلى وجهه، لا غادر يشوف إيه الحكاية اللي حصلت دي، ولا غادر ينادي يقول يا ناس إيه اللي حصل لني، ولا غادر يسمع من التانيين. شوف بقى منافذ الإدراك عنده كلها إيه؟ مسدودة. شوف الإهانة هنا بقى. برضو المستشرقين، قبل المستشرقين الأسلوب هنا على وجوههم عميا وبكما وصما. كلمة بكم وصم بترد في القرآن صم بكم، إلا في الآية دي جت بكم وصم. احنا قلنا هناك ايه؟ صم وبكم، لأن الأبكم هو اللي ما بيقدرش يتكلم، والأصم هو اللي ما يسمعش. طب هو اللي ما بيتكلمش ده ما اتكلمش ليه؟ عشان ما سمعش حاجة يحكيه. إذن الصمم يسبق البكم، كان أبكم لأنه إيه؟ الصمم. ليه؟ أم قال لك لأن اللغة مش لا جنس ولا دم ولا أي حاجة، لا اللغة بنت السماع، اللغة ظاهرة اجتماعية بنت السماع، اللي يسمعه اللي تسمعه ودنك ايه؟ يقولوا سام. فاذا لم تسمع شيئا ما تقدرش تقول شيء. لو احنا قلنا زمان، لو قلنا جبنا ولد انجليزي وربناه في بيئه عربيه، يتكلم انجليزي ولا يتكلم عربي؟ عربي. الله، اذا ما هيش جنس ولا ليه؟ لانه سمع عربي. طب ولو خدنا العربي وداه عند الانجليزي يتكلم انجليزي. إذن اللغة ظاهرة اجتماعية وبنت السماع، ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. طب افرض انك عربي حتى وبعدين ما سمعتش لفظ عربي متقعر كده، تتكلم به؟ ما تقدرش تتكلم به. الرجل اللي قال ان مال حيزبون والدردبيس والطقع والنقاع والعطلبيس، قال له ايه انت ايه دي؟ لانه ما سمعهاش فما يقدرش يتكلم به. إذن اللغة بنت السماع، فما تجيش بكم الا بعد ايه؟ صمم. لكن في الموقف ده جت البكم الاول، لانه هو ساعه ما يفاجئ كان الاصول هو اللي ايه؟ يسال يقول ايه؟ يبقى كان يجي منه الاول الكلام وبعدين يبقى يسمع اجابه على ما هو فيه. يبقى البكم مقدم على مين؟ على الصمم. هنا بقى الاعتراض اللي اعترضوا بعض المستشرقين او بعض الذين اسلموا ويجارون المستشرقين اللي أسلموا كده بلسانهم وراستهم ويقولون المستشرقين، يقول لك يا أخي ربنا قال ونحشرهم يوم القيامة إيه؟

ينتهي الألم. إذن كلما نضجت جلودهم بينت لنا من ساعة ما نزل القرآن حاجة ما اكتشفوهاش إلا في القرن الايه العشرين وعرفوها، لأنها إذا نضجت الجلود امتنعت الإزاقة. يبقى معنى ذلك اللي يجي يقول إيه إذا نضجت الجلود امتنعت الإزاقة فتجدد الجلود عشان تجد الإزاقة، يبقى الإحساس بالإيه في الجلد دي كان يعرفها العرب، كان يعرفها سيدنا رسول الله أبدا، دي مسألة ما عرفناش إلا إيه إلا حديثا. يبقى ده لون من الإعجاز لغير العرب. كلما خبت زدناهم إيه سعيرا. احنا ما ظلمناهمش، ذلك اي ما حدث لهم من اللي بنقول عليه ده اوعى تاخذك رحمه به، اوعى. ليه؟ لان في فرق بين الجريمه تقع فتبقى بشعه، وبعدين الجريمه تقدم ونيجي ننتقم من اللي عمل الجريمه، يوم اللي يبدو لنا ايه ما يحدث للمجرم، زي ما واحد يقتل واحد وبعدين تقعد المحاكمة 10 سنين. حكاية قتل واحد دي بردت قوي، ولم يبقى أمام الناس إلا إيه إلا إن واحد حينشنه، يوم ده اللي يصعب علينا. ليه؟ لأن طالت الإيه. ولكن لو أن كان التنفيذ وحرارة الجريمة باقية فبيقول أعتقدكم بهم رأفة أبدا. ليه؟ ولذلك ربنا لما قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وبعدين قال اوعى تأخذكم بهم رأفة. ليه؟ تأخذ قدر ما فعلوه، ساعة ما تشوف العقوبة شوف هم فعلوا ايه. ذلك جزاؤهم بايه؟ بأنهم كفروا بآياتنا. يبقى اوعى تاخذك رأفة وتقول نضجت جلودهم وبدلناهم جلودا غيرها ونعمل فيهم اللي ما ينعمل ده، وكلما قبض زدناهم سعيرة. اوعى تاخذك الايه الرأفة والحنية عليهم، لان انت تشوف هم عملوا ايه. ذلك اي الجزاء اللي انت قد تستبشعه، جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا. كفروا باياتنا، احنا قلنا الايات تطلق اطلاقات متعدده كتير قوي. كفروا باياتنا الكونيه، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، من اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء. اياتنا دي قال لك ايه، وكفروا بالايات الكونيه فلم يؤمنوا بخالقها. كان الأصول ساعة ما يشوفوا الحاجات دي يقولوا مين اللي عامل الكلام ده، مين اللي عامل الآيات، مين اللي عامل كده. ادي كفروا بالآيات، او كفروا بالآيات المعجزات اللي جابها النبي فلم يصدقوا النبي. اذا الذي كفر بالآيات الكونية يبقى ألوهيته ناقصة، الذي كفر بالآيات اللي هي المعجزات النبوية يبقى تصدقه بالرسول ايه ناقص، او كفر بآيات القرآن اللي بيحمل الايه المنهج. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. ومن نتيجة الكفر بقى، من باطل الكفر، قالوا ايه، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. نقلوا الحكاية بقى لحاجة تانية. يبقى تكذيب بايه؟ بالخالق، تكذيب بصدق الرسول فيما بلغ، تكذيب بآيات الأحكام، لأن اللي جاب لهم الأحكام قال لهم إنكم أنتم ستبعثون لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل خير أو ايه أو شر. فإذا دي من باطن التكذيب بالآيات. قالوا إيه؟ أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. عظام، إيش معنى قالوا عظام ورفات بعديه؟ أما لك لأن الرفات بالدقة هو الفتات وزنا ومعنى. الفتات والفتات هو أثر الشيء اليابس الجاف إذا تكسر، يقول لك دي فتات. وصحيح ده اللي بيحصل. الإنسان أول ما قدر ربنا يجي أجله، شوية الماء اللي عنده بيتبخروا ويطلعوا للإيه، وبعد ذلك ما يبقى من المناصر 16 اللي موجودة منه، اللي لحمه واللي مش عارف لين بيدوب بسرعة، واللي بيبقى الإيه العظام. وبعدين العظام بطول الزمن تبقى إيه تتفتت وتبقى رفات. قالوا بعد ما نبقى عظام ورفات إنا لمبعوثون خلقا إيه جديد. يبقى وقفهم في البعث، وقفهم في البعث. ليه؟ هم قالك لأن اللي عنده لدت في ذات الإيمان إذا قيل له أنك ستبعث، من مصلحة آماله وتكذيب نفسه إنه يقول لك ده ما يحصلش، وحتى لو حصل إحنا نبقى برضو سادة زي ما إحنا سادة الآن، هنبقى إيه هنبقى برضو إيه سادة الله. ليه بقى؟ قال لك لأن القوم فهموا ان كل الحياة هي في ظاهر حياتهم، ما يفهموش الحياة الا في الحركة والحس والعملية بتاعتنا دي، لم يفهموا ان كل حاجة لها حياة بس حياة تناسبها، كل حاجة لها ايه حياة بس حياة تناسبها. احنا مثلا نشوف الناس اللي بيتكلمونا مثلا على الجيولوجيا والاحجار والاشياء اللي في الجبال والمرمر وكان ايه والحجر ويعيش قد كده وده اصله بقاله كم سنه، وده بنجد ان بيتغير الى اشياء، يتغير كل ما يمضي عليه الوقت يتغير. معنى التغير ده ايه؟ انه فيه ايه؟ حياه وتفاعل، حياه وتفاعل. بس انت فاهم الحياه زي ما بتاعتك انت، لا لكل شيء حياه بس حياه ايه؟ تناسبه. ولذلك احنا قلنا ايه؟ الانسان الحي منا له في مظهرية اموره حاجتين اثنين، يا يقظان يا نائم. حياته في اليقظة لها قانون، وحياته في النوم لها قانون، وهو لسه صاحي ما مات. فاذا كان في اليقظة له قانون وفي الموت له قانون، طب انت عينك مغمضة وانت نايم بتشوف الرؤى ازاي؟ وده لابس احمر واخضر ومش عارف ايه، وبتاكل وعينه مفكك موجود مش عارف ايه، قال ايه الحكايه دي؟ ده يمكن يبقى مكفوف ويقول لك ده انا شفت رؤيا كذا كذا وكذا وكذا. الله، طب ايش اللي طب ده انت يعمل الحكايه؟ ده الحكايه في في في اليقظه ما فيش. اما قال لك لا، النوم له قانون ايه؟ له قانون تاني. القانون التاني دي انك تدركه بغير وسائل ادراكك، وتبقى لك حياه مستقله. الحياه المستقله بعيده عن الهوايات خالص، تبقى انت نايم انت وصديقك مثلا في لحاف واحد ولا بتاع، وانت ترى في الرؤيا انك انت قاعد مع اصدقائك وبتضحكهم وبتشربهم وبتاكلهم وبتجلهم وبتربعهم ومش عارف ايه وايه والى اخره، والتاني يمكن ده بيشوف هو ناس بيضربوه وعمالين يعملوا فيه، ولا انت داري بيه ده ولا هو داري بيه، كل واحد له قانون. ويمكن تشوف رؤيا تقعد تحكيها، تقعد تحكيها في نص ساعه، مع ان اقصى ما يعمل الذهن في النوم بعد الحساب اللي عملوه 7 ثواني. اذا الزمن ملغي، الزمن ايه؟ ملغى. الادوات الرؤيه ملغيه، انت عينك مغمضه وبتشوف، يبقى اذا فيه حياه لليقظان وفي حياه للنائم. بس ده وعلشان ما تقولش دي تخيلات، يمكن يجي ناس يقول لك وبعدين شربت جيت في النوم وشربت كوبايه شاي، والله طعمها ببق دلوقتي اهو. بتحصل، يقول لك طعمها ببق، وفيها ناس تبالغ تقول لك ايه وقعد يضربني ومش عارف ايه وبتاع، واكشف ظهري تلاقي اثار الضرب. الله، تبقى ربنا بده يقول لا، بس انت لك في النوم قانون وفي الايه؟ في حاجه اسمها المتواليات. المتواليات دي اذا كانت اليقظه لها قانون والنوم له قانون اخف من اليقظه، يبقى لما نقول نموت يبقى لنا قانون اخف من النوم، ولنا بعث اخف من ما المتواليات بقى. ما دام المتواليات كده، اذا كنت صاحي وليك قانونيه، قانون يقظه وقانون ايه نوم، يبقى لما نقول لك وانت لما تموت برضه ليك قانون، يبقى صدق بقى. ولما تبعت لك قانون ثالث يبقى صدق. ربنا يحسم هذه المساله ولكل شيء فيها حياه. اوعى تقول ان ما فيش فيه حياه، بس في حياته لها قانون ثاني. ولذلك احنا كنا زمان قلنا عشان نستعرض آيات القرآن اللي متعرضة لهذه المسألة، نقول الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن ينهي الكون علشان لا يبقى إلا المكون الله، يقول كل شيء هالك. الله، كل إيه؟ كل شيء. طب كل شيء يعني إيه؟ إلا وجهه، يبقى ما فيش مش هالك الا مين؟ وجهه بس. انما كل شيء حي ايه؟ الله. اذا كل شيء كان فيه شيء ضد الهلاك. ضد الهلاك ايه؟ لازم حياه. بالقران برضه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى، يبقى الهلاك ضده وكل شيء هالك، يبقى قبل ان يهلك كان فيه ايه؟ كل شيء فيه حياه. كل شيء. ودلوقتي يمسكوا علبة الكبريت، يقول لك علبة الكبريت في تجاذب ذرات بينها وبين بعضها، القوة اللي هي في علبة الكبريت دي تمشي قطر حول العالم 6 سنين، قال لا منين دي التجاذب دي جاي منين دي العمليه دي؟ طب ده احنا شايفينها زي بعضها ما فيش حاجه خالص ثابته زي ما هي. يقول لك ثابته ايه؟ انت شايفها ثابته انما هي فيها حركه دقيقه ما عندكش انت ادراك ليه، بدليل احنا كلنا لما جينا نتعلم وبعدين حبوا يعملوا لنا الجاذبيه يدينا مثل ليه، يقول لك قبل ما يحصل الشيء ينجذب يبقى له ترتيب ذرات، الموجه بيجي في ناحيه والسالب في ناحيه، قاموا جابوا براده حديد وحطوها في انبوبه زجاج، مش كلنا مررنا بالتجربه دي، ويجيب القضيب المغناطيسي ويمرره كده يقوم الذرات من جوه الانبوبه تعمل ايه؟ تروح تتفادى. طب هات قضيب حديد بقى من الذرات واعمل عليه وبعدين يجي يجذب، ايه اللي حصل؟ الذرات بتاعته اتعدلت. طب ده جامد. لا هو حياه انت ما تدركهاش لانها بلغت من الدقه مبلغا دون فوق مستوى ادراك. يبقى كلها، يبقى اذا كله فيه حياه ولا ما فيهاش حياه؟ يبقى اذا ما دام فيه حياه للعظام اذا كانت فتات وللمش عارف للذرات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، نقول له تعالى. انما في شيء موجود ليك ولا لا؟ فيه فتات يا سيدي موجود ليك. طب ده هو خلقت من لا فتات اولا، يبقى لما يبقى فيه فتات يبقى اسهل ولا مش اسهل؟ افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. الله، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كل واحد مكوب من كذا ذره وكذا كذا اكسجين وكذا كبريت وكذا كربون وكذا نيتروجين وكذا صوديوم وكذا مش عارف ايه وكذا ايه، كتاب طول كده. وقال لك وعندنا كتاب حفيظ، مش اتكلنا بس على العلم، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا ايه؟ كتاب ايه؟ حفيظ. اما هم ليه وقفوا في العمليه دي؟ نقول له يا شيخ تعالى، الذين قاموا مثلا بالشيوعيه مسكوا الناس اللي كانوا هم ضدهم وقعدوا يقتلوه، ليه بتقتلوهم يا ناس وتاخدوا اموالهم؟ قال لك ده ظلموا الناس كتير، احنا بدنا نعاقبهم على الظلم. طيب والناس اللي ظلموا ولا ادركوا يمشي عهدكم ونفذوا منكم وماتوا قبل ما تيجوا، يعني كده بالعقل كده ينسابوا كده من غير عذاب؟ ده انتوا كان يجب ان تؤمنوا بالبعث عشان يتعذب مثل هؤلاء. ما شاء الله. الله، طب ده انتوا بتعذبوا اللي ادركتوه، طب واللي ما ادركتوش ياخد حظه كده من الناس وفي اعراض الناس وفي اموال الناس ويشرب دم وبعد ذلك يضيع كده؟ اذا كان من الواجب عليكم انتم ان تؤمنوا بان فيه بحث عشان اللي فلت من ايدكم ما يفلتش، ما دام في عداله انتقام، ما دام في عداله ايه؟ انتقام. نعم. قال لهم تعالوا بقى، بالله انتم خلقناكم من عدم، بتستبعدوا ليه اننا نعيدكم من شيء موجود؟ ربنا يعني يتسامح ويقول ايه؟ وهو اهون علي، لان اعاده شيء كان موجود اسهل واهون من ايجاد شيء لم يكن موجودا، تبقى دي سهله. بعد ذلك شوفوا الانسان اللي احنا بنتكلم فيه هيعود ويعمل ومش عارف ايه وبتاع، سيد هذا الكون ده واللي عمره مش محدود ويتخذ هو صغير ويتخذ هو كبير ومش عارف مش محدود ويموت. طب ما تشوفوا الفلك اللي قدامكم اللي اطول اعمار منكم واللي ثابت، الشمس مثلا لا لها قطع غيار ولا فيه مصانع ولا مش عارف، والسماء والارض والمش عارف ايه، ده اطول اعمار منكم واثبت منكم واضخم منكم. ولذلك الحق يقول اوعوا تفتكروا ان انتوا اللي لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. تعجب ايه الحاجه اللي هتقعد طول العمر دي؟ الشمس اللي هتقعد طول العمر ده، انت على ما عملت مصباح كهربائي مش عارف يعمل ايه، شوف امكانيات ايه، وبعدين يطق منك وتقول ده انحرق والازازه انكسرت ومش عارف ايه امكان، وبعد ذلك دي لا صيانه ولا معامل ولا حد قال حاجه. يبقى لخلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ من خلق الناس. خلاص كده. فاذا كنتم انتم شايفين السماء والارض والدنيا ودي مش عارف ايه وخلقها مستديمه كده ومش عارف ايه بتاعه كده، يعني بخلقكم انتم يلي الواحد منكم يمكن عمره يبقى ساعة ويموت ولا سنة ويموت ولا نص سنة ويموت، ما فيش لكم خلود. لا كده الحاجات اللي أطول عمر دي شوف قد إيه دي. نعم. فبقول إيه؟ أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. طيب يقولون ذلك ولم يروا، أولا ما هي احنا بنحفظها يقولون ذلك ولم يقولون ذلك، ادي همزه الاستفهام، ولم يروا ان السماوات والارض اللي هي اكبر من خلقهم ثابته كده ومش عارف ايه. كان اللي عمل دي يقدر يجيبهم ولا ما يقدرش يجيبهم؟ احنا قلنا لما تشوف همزه استفهام وواو عطف ونف يعرف ان همزه الاستفهام داخله على شيء. ايقولون ذلك اي ايستبعدون البعث ولم يروا السماوات والارض اللي قاعده طول عمرها كده وياهم واعمار غيره الى ان تقوم الايه الساعه، اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه، جعل لهم اجل ايه لا ريب فيه، فابى الظالمون الا ايه الا كفورا. برضو نجيب لهم هذا ونضرب لهم المثل، هم ايه نفسهم يكفروا، عايزين يكفروا، بيتلككوا عايزين يكفروا ليه؟ لان الايمان هيدي لهم اوضاع تانية هم ما يأبوها، هم كانوا سادة كانوا عظام كانوا يعملوا اللي هم عايزينه. نقول له طب بس يا اللي عايز تعمل اللي انت عايزه، ما عمر ما فيش واحد اذاك، عمر ما فيش واحد اعتدى على نعمك، عمر ما فيش واحد سرق منك، يعني يا سادة يا كافر ما عمرش حد عمل فيكم حاجة. اقولك برضو عملوا، طب ولا طلتهمش ولا عرفتهم بقى، ما تؤمنش لان في حتة اللي عمل فيك سيئة برضو يجازى عليه، ولا اللي عمل فيك سيئة كده يمكن كده وبتاع، ده من مصلحتك يا اخي. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه. طب مثلهم، طب ان يخلقهم يجيبهم جديد، قال لك لان الخلق انشاء جديد، خلق انشاء جديد، فهو لما مش هيجيبهم خلق جديد، لا ده خلق معاد، يبقى المثليه جت هنا في الايه في انهم وايه معادون، او خلق مثلهم ما همش هم، لان هم كانوا في الدنيا مختارين ان يؤمنوا وان يكفروا ولهم ارادات. الخلق اللي جاي ده هو مثلهم في التكوين، انما عاد مكفور على كل شيء، لا إرادة له ولا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قلت أنا هو، يعني كل كلمة قل دي معناها بيقول حتى أنا بحافظ على اللفظ اللي قالوه من أمانة الأداء. ليه؟ لأن لما تقول أنت لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي يدعوك لتتناول الغذاء معه غدا، انت قلت لابنك ايه؟ قل لعمك ان ابي يدعوك. لما الولد يروح لعمه يقول له ايه؟ ابي يدعوك، ما جابش كل، لكن من صدق الرسول وصدق البلاغ عن الله جاب لفظ ربنا اللي قاله. ولذلك اللي قال لك نحذف قل وما نحذفش قل ومش عارف ايه، يقول له لا يقول له ده كلام ربنا يقول. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. ده كلام تاني جديد خالص. ما معنى الخزائن؟ الخزائن هو ما يحفظ فيه الشيء النفيس لوقته. دائما ما نحطش في الخزينة يعني تراب، لا بنحط الشيء الايه اللي له قيمة. كل الدنيا دي من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، وإن من شيء يحدث إلى أن تقوم الساعة إلا عندنا خزائنه، مش هنعمل لما تعوزهم، هي موجودة وما ننزله إلا بقدر معلوم، هو موجود. ولذلك لما ربنا جه يتكلم عن السماء والأرض ومش عارف إيه وإلى آخره، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها، زي الجبال يعني، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الله ساعة الخلق حاطط ايه القوت بتاع الناس الى ان تقوم الايه الساعة، وجاب بارك فيها وقدر فيها اقواتها بعد الجبال، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الإيه؟ الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها في الأرض في الرواسي إن أقرب مذكور إيه؟ الرواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. القوت ما هو؟ القوت اللي هو به الاختيارات اللي به استبقاء الحياة، وإذا كله اللي نشأ من الأرض، اللي نشأ من الأرض دي الأرض اللي بتطلع زرع. احنا قلنا زمان علشان ربنا يدي تصديقات من طموحات العلم لأسبقية الإخبار على عهد رسول الله، يوم يخلي العلم يهتدي إلى شيء، القرآن جابه من قبل ما فلما جم يحللوا عناصر الإنسان، حللوا العناصر بتاعته فوجدوها 16 عنصر، بدأت بالأكسجين وبعدين الكربون وبعدين النيتروجين وبعدين الهيدروجين وبعدين الفوسفات وبعدين الفسفور وبعدين الحديد وبعدين الاستاديوم الله وبعدين الفلور وبعدين الكرور إلى أن وصلت إلى المنجنيز، 16 عنصر. ثم حللوا طينة الأرض اللي تنبت الزرع اللي بنكهة فوجدوا إنها 16 عنصر. يبقى لما احنا انخلقنا من طين نقول هو بيأكلنا من الطين بتاعنا اللي انخلقنا منه. العناصر كل عنصر بيديله دي العلم نهانا إليها وانتهت المسألة على كده. ده كلام أول. بل ما يتكلم في الجبال الرواسي تقول مدام هناكل من الزرع علشان احنا متكونين من الطين والزرع طالع من الطين ففيه العناصر هيدين الايه هذه الايه العناصر. ده كلام على الأول. طب الطين ده بيجي ازاي؟ أم قال لك نشوف الطين ده بيجي من الجبال. قال لك الايه الشمس تروح مسلطة على الجبل من دول تعمل شقوق كده فيه برودة وحرارة يوم يحصل فيه ايه شقق تشقق. يجي المطر يروح مفتت البتاع وينزلها تنبرد تبقى البرد اللي احنا بنسميه الغيريا او الطل. الانهار تحمله وترسبه في الايه في الوادي نعمل زرع. الله. إذن الجبال دي هي مخازن الأقوات. الجبال إذن لما يقول وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها بيدين السلسلة. ولذلك احنا قلنا زمان لو لاحظنا تكوين الجبال والوديان الوادي منخفض بين جبلين والجبال دائما لها قمم، ما فيش جبل كده طالع مربع كده يعني لازم ينتهي كده عامل كده هو. القمة دي يبقى زي راس مثلث والقاعدة تحت. لما يجي وادي الوادي هيجي بالعكس، يبقى قاعدة الوادي فوق وراسه تحت، يبقى متركبين زي ذكر وإيه وانتهي. يبقى قاعدة الجبل اللي يابس تحت وقمته فوق خلاص. هات التاني بقى اللي قبله الوادي يطلع ايه القاعدة فوق والقمة تحت. لما ينزل الغريان او التراب او المش عارف الايه وينزل ينزل يروح فين في الوادي، يوم اللي ينقص من القمة ايه يكمل في الوادي تقوم تعلي. ولذلك حدثوني ان بلد دمياط دي كانت على الايه على البحر نصر. لما جت الغيريان بقى من اوغندا والتاني مش كل يوم يعمل ايه لما امتنع الغيريان ايه اللي حصل؟ الارض عماله بتدها اللي ادته اللي اداله الغيريان عايز ياك تاكله الان. الله. يبقى اذا وقدر فيها اقواتها كلام يعني ماشي تمام. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي، خزائن الرحمه الله، خزائن الرحمه دي لو انتم ملكتوه إيه؟ هو هيملكها لكم. طب شوف خزائن رحمة ربك قد ايه، ايه دي ملهاش حد وحيملككوا ليه مع كونها ملهاش حد. لما تيجي تنفقوا انتم يا محدثين تمسكوا عن الانفاق خشية ايه انها تخلص. ده رحمة، ده خزائن رحمة ربك. انما ان الانسان مجبول على انه قطور يقدر على نفسه ليه؟ قال لك لان اللي ما يبخلش اللي ما ينفذش اللي عنده وده خايف ولو انها خزائن رحمة ربه ما يقدرش يجيب غيره، اللي يضيع مش هيقدر يجيبه، انما لما يكون هيقدر يجيب كان يمسك خلق. يبقى الإنسان قطور ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحدث شيء. يبقى مش لأنه ما عنده، ده هو يملك خزائن ليه؟ خزائن رحمة ربه. شوف الخزائن الواسعة دي أملكه، ومع ذلك الإنسان يبقى إيه؟ قطور، مقطر إيه؟ مقطر على نفسه. التقطير إنك أنت حتى تخطر على نفسك تبخل على غيرك، إنما التقطير يبقى على إيه؟ على نفسك. يبقى في ملحظية الاثنين. ولذلك التقطير بيبقى سبة واسعة، يعني حتى انهم يعني يجيبوها للتندر. يقول لك ايه؟ يقطر عيسى على نفسه مش على الناس. شوف يعني، وليس بباق ولا خالد. شوف بقى، فلو يستطيع لتقطيره تنفس من منخر واحد. الله، يعني للتاني يقول لك ملوش لازمه دي، طب ما نسد دي شويه. الله، يبقى اذا القطور يعني ايه؟ يعني يقطر حتى على نفسه. وليه بيقطر على نفسه؟ لانه واثق انه هو ما يقدر، خايف اللي راح ما يقدرش ايه يعوض. ولكن الحكيم يدي، وما عندكم ينفذ، وما عند الله ايه، وما عند الله باق. والشعر الثاني ايه؟ قال لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر. البيت، شوف بقى، بيت يتملي ابر، ده علبة كبريت لو اتملت ابر تقضي الدنيا. فالبيت كله ايه؟ يضيق بها فضاء المنزل. شوف بقى، ابر ويضيق بها فضاء المنزل. خلاص كده. واتاك يوسف، اللي سيدنا يوسف، يستعيرك ابرة ليخيط قد قميصه لم تفعله. يبقى الانسان قطور ولا مش قطور؟ يبقى الانسان قطور. الله الله. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هم اقترحوا كم آية وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تبدر لنا من الأرض ينبوعا او تسقط السماء كما ايه او تأتي بالله والملائكة او يكون لك بيت من زخر، او ما وصلوش 9. خلاص، لا غيركم مش طلبوا، قالهم 9 ومع ذلك كفروا. تبقى المسألة كلها تعنتات ولا لا؟ كلها تعنتات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، مش آيات كده يعني منطمسة، واضحة بلقاء مشهورة، لأنها كلها كانت على مشاهد من الناس وشايفين. 9 آيات اللي هي منها الايه؟ العصا اللي انقلبت حية، وأدخل يدك في جيبك تخرج ايه؟ بيضاء. وبعدين قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والإيه، وبعدين كذبوا، وبعدين جبنا لهم إيه؟ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذه 9 آيات. خلاص كده. البعض المفسرين يقول لك لا، ده موسى جاب آيات كتير مش 9 بس. زي إيه؟ أم قال لي إيه؟ فقل نضرب بعصاك الإيه الحجر فانفجرت منه 12 عين. طيب ده الفلك دي معينها بالتسع. خلاص كده. طيب وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. طب والمن والسلو كل دي مش آيات قال جابها ربنا لسيدنا موسى؟ قال لك افهم النص. ولقد آتينا موسى 9 آيات، أي اللي خص بفرعون. في آيات خاصة بني إسرائيل، ده موضوع تاني. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.